كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما تكلم عنه في درس الأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. وعرفنا بأن المساجد تنزه عن إقامة الحدود لأنه قد يحصل من المحدود ما يتنافى مع حرمة المسجد من حدث أو فحش من القول أو صراخ وتشويش على الذاكرين والعابدين. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذا النهي، هل هو للكراهة التنزيهية أو أنه للتحريم، وأن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، حيث ذهب الكوفيون والشافعي وأحمد والشعبي وعكرمة وإسحاق إلى القول بالتحريم، وذهب عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله إلى القول بالجواز لأنه يجوز إقامة الحد في المسجد، والإمام مالك رحمه الله توسط فقال: ما كان من حد يسير فلا بأس أن يقام في المسجد، أما إذا تتابعت الحدود فلا. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لمولاه قنبر: قم يا قنبر، أخرج من المسجد واقطع يده. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بإخراج المحدود ليحد خارج المسجد. وهذا هو الأليق ببيوت الله عز وجل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حصر مهمتها في قوله: إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمساجد لذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا ولإقامة الصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما البيع والشراء ونجدان الضالة وإقامة الحدود فهذا كله يكون خارجها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما في المدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. نعم، حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر. لقد أنزل الله، هذه الجملة فيها ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقعة في جوابه، وحرف التحقيق قد، وتقدير الكلام والله. لقد أنزل الله تحريم الخمر، وها هنا هذا الكلام الذي أجراه الله على لسان أنس رضي الله عنه يرد به على بعض الجهال ممن يكتبون الآن بأنه لا يوجد في تحريم الخمر نص صريح. بعض الجهال وربما يضع أمام اسمه رمز دال نقطة لأنه يحمل الدكتوراه، يقول بأنه ليس في تحريم الخمر نص صريح، وإنما غاية ما هنالك الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب. وما درى هذا المسكين بأن الأمر بالاجتناب قد استخدم في المحرمات القطعية التي هي أكبر الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وهذه كلها محرمات يعني قطعية لا خلاف فيها بين المسلمين. فالتحريم مثل ما يستفاد من لفظ الحرام صراحة كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، يستفاد أيضا من النهي صراحة بقوله جل جلاله لا تفعلوا كذا كقوله ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك به علم. وكذلك يستفاد من ترتيب العقوبة على الفعل كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكقوله جل جلاله عن قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأيضا يستفاد التحريم من الأمر بالاجتناب، فها هنا الله جل جلاله قال فاجتنبوه، اجتنبوه، اجتنبوا الخمر معنى ابتعدوا عنها تماما، لا تشربوها، لا تعصروها، لا تعتصروها، لا تبيعوها، لا تحملوها، لا تهدوها، كل هذا ممنوع. ولذلك أنس رضي الله عنه يصرح بالتحريم فيقول لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة، أي وما في المدينة، فالباء بمعنى في، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، أفلا تعقلون. لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب إلا التمر. ما هو التمر؟ هو اليابس من ثمر النخل، اليابس من ثمر النخل، إذا لم يكن يابسا ثمر النخل فإنه يسمى رطبا، أما التمر فهو اليابس من ثمر النخل ويجمع على تمور. فأنس رضي الله عنه كلامه هذا في الصحيحين ساقه الحافظ في هذا الباب من أجل أن يرد مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب. الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم يقولون الخمر لا يكون إلا من العنب، فمن شرب منه القليل أو الكثير فإنه يحد، أما غير العنب فإنه لا يحد فيه إلا من سكر، إلا من سكر. فها هنا أنس رضي الله عنه يثبت أن الخمر يمكن أن تكون من التمر. يعني عندنا مذهبان، مذهب الجمهور بأن الخمر هذا الاسم يصدق على كل شراب مسكر، سواء كان من التمر، من العنب، من الزبيب، من العسل، من الحنطة، من الشعير، من الذرة، من غير ذلك، كل ما يسكر فهو حرام قليله وكثيره. الكوفيون رحمهم الله يرون بأن الخمر المحرم ما كان من العنب خاصة، يقولون هذا الذي تعرفه العرب من كلامها، فمن شرب يعني شرابا مسكرا من العنب فإنه يحد في القليل والكثير، أما ما كان من غير العنب من التمر، من الزبيب، من كذا من كذا، ولو كان مسكرا فإنه لا يحد إلا إذا سكر، لا يحد إلا إذا سكر. هذا هو يعني ثمرة الخلاف أو الفرق بين القولين. فها هنا أنس رضي الله عنه يثبت بأن الخمر قد يكون من من التمر. طيب الحديث الذي بعده. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. اتفق عليه. نعم، عمر رضي الله عنه يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. الواو هنا واو الحال، الواو واو الحال، أي لما نزل تحريم الخمر حال كونها من خمسة أشياء، يعني كان أهل المدينة يتخذون الخمر من هذه الخمسة: من العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة، من هذه الأشياء. ثم أتى عمر رضي الله عنه بكلمة جامعة قال: والخمر ما خامر العقل. هذا من فقهه رضي الله عنه، لئلا يفهم من كلامه الحصر أتى بهذا الحد الجامع. يعني نحن عندنا الحد وعندنا العد، فعمر رضي الله عنه ما يريد العد، ما يريد أن يعد الخمر في هذه الخمسة، لا، وإنما يريد أن يضع حدا، أي حدا ضابطا. قال: والخمر ما خامر العقل. خامر العقل إما أن يكون بمعنى غطاه أو بمعنى خالطه، بمعنى غطاه أو بمعنى خالطه. قد مضى معنا أن الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه، أو لأنها غطيت خمرت حتى اختمرت، خمرت غطيت حتى اشتدت وقذفت به الزبد. فها هنا عمر رضي الله عنه يقول: والخمر ما خامر العقل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الخمر تكون من ستة أشياء. ها هنا في حديث أنس ذكر نوعا واحدا له التمر، في حديث عمر ذكر كم؟ خمسة. أما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود والحاكم، وقد قال الحاكم وإسناده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة. قال: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة. فقوله عليه الصلاة والسلام العصير يعني بذلك عصير العنب، العنب إذا عصر ثم غلى حتى اشتد وقذف بالزبد ذهب ثلثاه فإنه يكون خمرا، هذا مما لا خلاف فيه. وقد يكون الخمر من الزبيب وهو العنب إذا يبس، وقد يكون الخمر من الحنطة، من الشعير، من التمر، من الذرة، وهناك عمر قال من العسل رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ها هنا التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتتبع نوادر العلماء وشواذهم، لا يجوز للمسلم أن يتتبع نوادر العلماء وشواذهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنا أسألكم سؤالا: هل العالم معصوم؟ لا، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بأقل واحد، الإنسان يخطئ ويصيب. ولذلك لا يجوز لنا التشنيع على العالم لخطأ وقع فيه، وإنما من غلب صوابه وظهر فضله وبان علمه فهو العالم المعظم عندنا الذي أمرنا بإجلاله. إن من إجلال الله تعالى إكرامه ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. لكن بعد ذلك ما يمنع أن يكون لأبي حنيفة رحمه الله ولمالك وللشافعي ولأحمد وللأوزاعي وللحسن البصري وسفيان الثوري والليث بن سعد وداود بن علي والبخاري ومسلم وغيرهم رحمة الله على الجميع أن يكون للواحد منهم الخطأ والخطأان والثلاثة والعشر، لكن ما يجوز لي أن أتتبع هذه الأخطاء والزلات أجمعها وآخذ بها بدعوى أن فلانا قال بها. هذا مسلك يقع فيه بعض الناس الآن، ولذلك أكتب هذه الكلمة التي رواها عبد الرزاق عن معمر قال: من أخذ بقول أهل المدينة في سماع الملاهي وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل العراق في شراب المسكر فقد اجتمع فيه الشر كله. من أخذ بقول أهل المدينة في سماع الملاهي وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل العراق في شراب المسكر فقد اجتمع فيه الشر كله، ما معنى كلامه؟ معناه بأن أهل المدينة ويعني بذلك مالكا رحمه الله ومن معه عندهم مسألتان. المسألة الأولى قضية سماع الملاهي، سماع الملاهي المعازف، فقد ذكر عن بعض أهل المدينة الترخيص في ذلك، وإتيان النساء في أدبارهن هذا مروي عن مالك، والعلماء رحمهم الله تأولوها بثلاثة: التأويل الأول بأنه كذب على مالك رحمه الله، والتأويل الثاني بأن مالكا قد رجع عنه، والتأويل الثالث بأنها زلة منه رحمه الله فقد رواها عنه أحد أصحابه وهو ابن وهب، ومن قبل مالك رحمه الله رويت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والإمام مالك لما سئل عن ذلك قال: ألستم عربا؟ يعني للذي يسأله قال له: ألست من العرب؟ قال: بلى. قال: وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ لأن الله جل جلاله قال: نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، ولا يكون الحرث إلا في الموضع الذي يزرع فيه الولد الذي هو القبل. يعني كأن مالك رحمه الله يقول: أنا ما يمكن أقول هذا لأنه العرب يفهمون من قول ربنا جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي في الموضع الذي أباحه الله عز وجل. طيب، بعد ذلك أهل مكة ويعنون بذلك أصحاب ابن عباس من أمثال عطاء بن أبي رباح عندهم مشكلتان: مشكلة المتعة، المتعة نكاح المتعة، فهو مروي عن ابن عباس إباحته، وكان بعض الفسق قال: أقول للشيخ لما طال مجلسه: هل لك يا صاحي في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس؟ فابن عباس رضي الله عنه استعظم يعني هذا الأمر وقال والله ما أبحته إلا لضرورة كالمضطر يأكل الميتة. المهم عندهم القول بإباحة المتعة، وعندهم القول أيضا بأنه لا ربا إلا في النسيئة، بأنه ما في مانع درهم بدرهمين ودينار بدينارين. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يرى بأن ربا الفضل ليس ربا، ما في مانع أنك تبيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين إذا كان يدا بيد، إذا كان هناك تقابض لا مانع، الممنوع النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وقد رجع رضي الله عنه عن ذلك. طيب، أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه عندهم مشكلة في ماذا؟ في الشراب، فلا يرون المحرم إلا ما كان من العنب، أما غير العنب فلا يحرم إلا إذا كان كثيرا يحصل معه الإسكار. والإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن خلف رحمه الله روى عنه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى بأنه قال يترك من قول أهل الحجاز خمسة أشياء، ومن قول أهل العراق خمسة أشياء، يعني نجتنب من قول أهل الحجاز خمسة أشياء ومن قول أهل العراق خمسة أشياء. الكلام عن ماذا أيها الإخوان؟ عن تتبع الرخص، عن تتبع الرخص، وهذا مسلك الآن كثير من الناس، يقول لك المسألة دي فيها خلاف، يقول لك خلاص خليهم لغاية ما يتفقوا، يعني يأخذ الشيء الذي يشتهيه ويوافق هواه، وهو ليس من أهل الفقه وليس أهلا للنظر في أقوال العلماء، لكنه يتتبع الشواذ. ولذلك بعض العلماء لما دخل على الخليفة المعتضد فدفع إليه بكتاب كتبه له واحد جمع فيه هذه الزلات والشواذ، فهذا العالم رمى بالكتاب وقال له هذا زنديق الذي يجمع هذه الشواذ ويقدمها على أنها دين الله فإنه زنديق، لأن الذي يقول بإباحة الملاهي لا يقول بإباحة المتعة، والذي يقول بإباحة الإتيان النساء في أدبارهن لا يقول بإباحة ربا الفضل. لكن أن تأخذ زلة هذا وزلة هذا وزلة هذا ثم تعتقد هذا دينا فإن هذه الزندقة، لأنها تفضي بالإنسان أن يتحلل من دين الله. واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب، نرجع فنقول الأوزاعي رحمه الله قال يجتنب من قول أهل الحجاز كم؟ خمسة أشياء. ما هي هذه الأشياء الخمسة؟ قال سماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، والمتعة، يعني نكاح المتعة، والصرف، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، الجمع بين الصلاتين بغير عذر. قال يجتنب من قول أهل الحجاز يعني مكة والمدينة هذه الخمسة: إباحة الغناء أو سماع الغناء، والمتعة، وإتيان النساء في أدبارهن، والصرف، والجمع بين الصلاتين بغير عذر. يعني بعض الناس يسمع قول ابن عباس وهو في الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا وصلى ثمانيا من غير خوف ولا مطر، يعني جمع بين الظهرين وجمع بين العشاءين وهو بالمدينة عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا مطر. لما سئل ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، لئلا يحرج أمته. بعض الناس يأخذ الكلام ده خلاص يقول الحمد لله بعد ده أصلي الظهر مع العصر وأصلي المغرب مع العشاء، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع الحرج. إذا كان يعني مثلا الآن بعض النساء تقول المغرب يؤذن وأنا في المواصلات أو أنا في الشارع، وتعرفون بأن المرأة ما يتأتى لها ما يتأتى للرجل. الرجل ممكن يجلس في الطريق في الشارع في موقف المواصلات ويتوضأ ويصلي، المرأة ما يتأتى لها ذلك. في هذه الحالة نقول لها خلاص إن شاء الله إذا وصلت إلى البيت صلي المغرب مع العشاء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نذكر لها هذا الحديث. مثلا إخواننا في شمال أوروبا في شهر أغسطس يكون العشاء في الساعة 12 ليلا، والفجر يؤذن في 10:00، يعني بعد ساعة وبعض ساعة. ويقولون بأن عندنا أعمالا في الصباح وكذا، بعضهم ما يستطيع أن ينتظر، فنقول لهم يمكن أن تجمعوا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، لئلا يقع الناس في الحرج، خاصة أنهم في ديار فتنة وقل من يذكرهم بالله عز وجل، والصوارف كثيرة. لكن إنسان يأخذ هذا القول على إطلاقه فيبقى عمره جامعا بين الظهرين وبين العشاءين، هذه مصيبة. واضح يا الإخوان؟ طيب، ويجتنب من قول أهل العراق كم؟ 5. أولها هذا شراب المسكر، وثانيها الأكل بعد الفجر في رمضان. الأكل بعد الفجر في رمضان. وثالثها تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء. 4 أمثاله. مثل وين؟ إلى أن يصير ظل كل شيء 4 أمثاله. الآن لو أنك في بعض الأماكن في تركيا، إخواننا هناك حنفية، إخواننا الأتراك حنفية، يصلون العصر قريبا من صلاة المغرب في المساجد، يعني جماعة المسجد يصلون العصر قريبا من صلاة المغرب بعدما يصير ظل الشيء، يعني 4 أمثاله. فالإمام الأوزاعي ينبه إلى أن هذا يترك من قول أهل العراق. كذلك قضية الأكل بعد الفجر، أكل بعد الفجر، كان بعض السلف يرى بأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى قريب من الإسفار. الآن باقي على الشروق كم؟ 23 دقيقة. إلى الآن ممكن تأكل، إلى الآن ممكن تأكل. ولذلك سبحان الله تجد الآن يعني بعض الناس إذا وجد مثل هذا القول يفرح، بل بعضهم، وقد رأيت هذا في المسجد النبوي، إذا أذن المؤذن للفجر يمدون المائدة. الآن قد حل الأكل، فالإنسان يجتنب يعني هذا القول. الأول شراب المسكر، الثاني تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء كم؟ 4 أمثاله. الثالث الأكل بعد الفجر في رمضان. ما يقصد رمضان يعني التقييد بالشهر، وإنما يعني مطلق الصيام. عندنا في القرآن الله جل جلاله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معروف بأن الأذان لا يؤذن له إلا إذا استبان بياض الصبح من سواد الليل. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وحديث حذيفة، كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون سرعة بنا أن ندرك الصلاة. والحديث الآخر بأننا يعني كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نصلي، قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 60 آية. فهذه كلها نصوص يثبت منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عليهم من الله الرضوان كانوا يمسكون عن الطعام إذا طلع الفجر. والله لو كان الإنسان شاك ففي هذه الحالة نقول بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الليل. كذلك لو أن مؤذنا أذن قبل طلوع الفجر كما يحصل من بعض الناس في رمضان، يكون مستعجل ويؤذن ما تشتغل بأذانه، كل واشرب حتى يطلع الفجر. وبعض المؤذنين جهلا يقول لا أنا أؤذن بدري احتياطا، أخير يمسك يعني قبل الوقت ولا أنه يأكل بعد الوقت. نقول لو ما في احتياط في شيء قد أباحه الله عز وجل، واضح أيها الناس. ومثله أيضا ما يخرج قبل رمضان مما يسمى بالإمساكية، يقال أذان الفجر في 5:05، والإمساك 15:10. لماذا؟ الله جل جلاله ما أمر بهذا، وإنما أمر بأن نأكل ونشرب إلى أن يطلع الفجر، واضح أيها الناس. طيب، قلنا بأن الأوزاعي رحمه الله قال يجتنب من قول أهل العراق 5، وهي الشراب المسكر والأكل بعد الفجر في رمضان تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء 4 أمثاله. في 2 تانين إن شاء الله يأتون، نسيتها الآن. لكن ها هنا في قول أنس رضي الله عنه لقد أنزل الله تحريم الخمر يستفاد فوائد. أول هذه الفوائد أن الخمر كان مباحا ثم حرم، ثانيا أن تحريم الخمر ثابت في القرآن. طبعا هذا الكلام تحصيل حاصل، لكنني أقوله للرد على الجهال الذين يقولون ليس في تحريم الخمر نص صريح في القرآن. طيب، أيضا من الفوائد إثبات علو الله جل جلاله، أنه قال لقد أنزل الله، والإنزال لا يكون إلا من علو، وعلو ربنا جل جلاله ثابت، فإن ربنا قال إنه علي حكيم، وقال وهو العلي العظيم، قال وهو القاهر فوق عباده. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الشيء قد يكون طيبا ثم يصير خبيثا، من فوائد هذا الحديث بأن الشيء قد يكون طيبا ثم يصير خبيثا، وعلى العكس قد يكون خبيثا ثم يطيب، كيف يعني؟ يعني الخمر قبل أن تحرم كانت داخلة في عموم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالأصل في الأشياء الطيب والحل، لكنها لما حرمت صارت خبيثة، لأن الله جل جلاله قال ويحرم عليهم الخبائث. طيب، هذه الخمر صارت خبيثة، فإذا تخللت يعني تحولت إلى خل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا استعمالها. لو أنها استحالت خلا جاز لنا استعمالها. فالشيء قد يكون طيبا ثم يخبث، وقد يكون خبيثا ثم يطيب. طيب، أيضا من الفوائد بأن الخمر قد يكون من العنب وغيرها، طيب، ومن الفوائد أيضا أن للخمر حدا ضابطا، وهو الإسكار، فكل مسكر حرام، سواء كان من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو من الذرة أو الآن ربما يكون هناك مركبات يعني كيميائية فيما يسمى بالمخدرات ونحوها، هذا كله حرام. طيب الفائدة التي بعدها، يستفاد من ذلك تحريم المخدرات، وهو إجماع، إجماع. وكان بعض الزنادقة المعاصرين يدعي بأنه لا يقول بالقياس، وكان يتناول الحشيش والعياذ بالله، كان يتناول الحشيش ويقول أنا لا أقول به القياس، وقد ظن بأن تحريم الحشيشة من باب قياسها على الخمر، لكن ليس ثمة قياس، إنها بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسكر حرام. والحشيشة تفعل بالعقل ما يفعل الخمر، بل أشد. ولذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال هذه الحشيشة ملعونة هي وشاربوها، قال وإذا كانت الخمر بمنزلة البول فالحشيشة بمنزلة العذرة، ولا شك أن العذرة أخبث من البول. قل لمن يأكل الحشيشة جهلا لقد عشت بأكلها في أقبح عيشة، قيمة المرء جوهر فلماذا يا أخ الجهل بعته بحشيشة. فالحشيشة وغيرها من المخدرات مما تتنوع يعني أسماؤه وتكثر عناوينه في زماننا، منها ما هو محقون، ومنها ما هو مشموم، ومنها ما هو مدهون، ومنها ما هو مشروب يخلط بالشراب، هذا كله حرام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. نعم، هذا قد مضى معنا الآن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد الأربعة وصححه ابن حبان. نعم، الرابعة في الكلام الأوزاعي رحمه الله الفرار من الزحف فيما يترك من قول أهل العراق، فإنهم قد رخصوا في الفرار من الزحف، وكانوا يرون بأن الآية التي فيها المنع من الفرار من الزحف خاصة بيوم بدر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم، ما يؤخذ بقول يعني أهل العراق في الترخيص في الفرار من الزحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد السبع الموبقات قال والفرار من الزحف. طيب ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الحديث في معناه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق منه فملء الكف حرام. ما أسكر الفرق منه، الفرق أيها الإخوان المكتل أو الكثير، بمعنى عندنا الفرق يعني مثلا في الحديث أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فرق من تمر، أو في الحديث الآخر عاقده على فرق من أرز. الفرق هو الزنبيل أو المكتل، أو ممكن بلساننا نقول الجفة. فإذا كان يسكر هذا الكثير فملء الكف منه حرام، وهذا أيضا ردا على الكوفيين الذين يقولون بأن غير العنب يفرق فيه بين القليل والكثير. لا، إذا ثبت أنه مسكر ولو بشرب الكثير منه فقليله حرام. ومثله أيضا مروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الكثير والقليل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.